أيها الحاضرون الكرام، أحييكم بتحية الله الطيبة المباركة، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي بحضراتكم هذا الملتقى الإيماني القرآني من داخل هذا المكان الكريم المبارك. وهذا اللقاء إنما هو لقاء مع شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة. فأما عن شرف الزمان، لقاء في ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان المعظم. وأما عن شرف المكان، فشرف المكان في تلاوة القرآن. ببركة القرآن سينزل الله تعالى علينا سكينته، ويغشانا برحمته، ويحفنا بملائكته، ويذكرنا الله تعالى عنده في الملأ الأعلى. وأما عن شرف المناسبة، فالليلة إحياء لذكرى الأربعين لوالدة كريمة ولأم مثالية غالية عزيزة لبت نداء خالقها منذ 40 يوما وانتقلت إلى رحمة الله لتحظى بالجزاء الأوفى عند الله عز وجل. لقد عاشت في طاعة الله ولقيت ربها على حب وصفاء وطهارة ونقاء، انتقلت إلى خالقها طاهرة نقية، لقيت ربها وهي صائمة. ومن مات على شيء بعث عليه. ويكفيها من الشرف أنها قضت حياتها الزوجية في أسعد بيت يعيش لله ويعمل لله. وفي داخل هذا البيت الكريم، بيت الوالد الكريم الحاج عبد المحسن عبد العظيم أبو حتة، الشخصية البارزة المعروفة لحضراتكم جميعا، كما جعل الله تعالى منها النشأ الطيب والذرية المباركة الصالحة، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله تعالى أحدا. فإلى القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعل تلاوته بردا وسلاما ورحمة ونورا للراحلة الكريمة في عالم البرزخ، وأن يغفر الله لجميع أموات المسلمين والمسلمات بحق القرآن الكريم وبحق هذا الشهر العظيم وهذه الليلة المباركة. نعيش مع القرآن بتلاوة قارئنا الإذاعي الكبير فضيلة الحاج السيد متولي عبد العال. فهيا بنا ننتقل بالقلوب والأرواح والأسماع إلى طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. وقبل أن أترك مكبر الصوت، فبالنيابة عن أسرة صاحبة هذه الذكرى الأسرة، فتقدموا بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى من حضر معزيا ومواسيا، فشكر الله تعالى سعيكم جميعا. وإلى القرآن ومع قارئنا الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء الذين يجتنبون كبائر إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. Yeah. ألف لا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون Yeah. Yeah. فدعا Yeah. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Yeah. هدى للمتقين.